غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد القائل في حديثه الشريف: أيها الناس توبوا إلى الله تعالى واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الثواب الذي أعده الله تعالى للمؤذنين، ومعنا اليوم أبواب جديدة: باب ثواب من أجاب المؤذن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. الحديث رواه الإمام أبو داود والإمام النسائي في سننيهما. وفي الحديث إشارة إلى أن من لم يؤذن يرتبط المؤذن، والارتباط هو تمني أن يكون للمرء مثل ما لغيره. ومن ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، هم أعلى منا فضلا، فكيف أصل فضلهم؟ كيف أصل ما وصلوا إليه؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر ما يعوضه، فقال له: قل كما يقولون، يعني قل كما يقول المؤذن. ثم بعدما تنتهي مما يقوله المؤذن سل، يعني اسأل ربك. قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى، يعني إذا قلت ما يقوله المؤذن ثم سألت الله تعالى ما تريد أعطاك الله تعالى سؤلك. ومن ثم في هذا ترغيب إلى ترديد أذان المؤذن ثم المسألة بعد أن تقول ما يقول. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، من قال هذا غفر له ذنبه. من قال هذا الذكر بعد انتهاء المؤذن من أذانه، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وينتهي يقول الإنسان: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عندما يقول المرء هذا الذكر الله تعالى يجود عليه فيغفر له ذنبه كله. إذن علينا أن نلزم هذا الذكر رجاء أن يغفر الله تعالى ذنوبنا. وكذلك روى الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. إذن في الرواية أن الترديد مع المؤذن أن تقول مثل ما يقول إلا في الحي على تيلي في قولي حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ثم تردد ما بقي من أذان بإخلاص عند ذلك يدخلك الله تعالى الجنة. إذن الثواب المترتب على إجابة المؤذن أول شيء مغفرة ذنوبه. الشيء الثاني بعد المغفرة أن الله تعالى يعطي الإنسان سؤله. الشيء الثالث إذا مات الإنسان أدخله الله تعالى الجنة. ذكر المؤلف بابا قال فيه ثواب من دعا بعد الأذان. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن الدعاء بعد الأذان يكون بالصيغة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا الذكر إثر الأذان حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ماذا تعني كلمة حلت له شفاعتي؟ يعني ايه حلت له شفاعتي؟ يعني ايه وجبت؟ يعني ايه تقبلت؟ يعني استحق؟ يعني ايه كلام ده؟ يعني ايه حلت له شفاعتي او وجبت له شفاعتي؟ افهم شوية. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في من يدخل الجنة ولا في من يخلد في النار؟ يشفع في مين؟ في من مآله إلى الجنة. يعني في الرواية كلمة حلت له شفاعتي يعني لا يخلد في النار إن دخلها، معناها لا يخلد في النار وإن دخلها، إنما إن كان حريصا على هذا الذكر وفعل الكبائر ثم أدخله الله النار يشفع فيه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وبالشفاعة يخرج من النار إلى إيه؟ إلى الجنة. إذا كلمة حلت له شفاعتي يعني لا يخلد في النار وإن دخله، ده المعنى. كذلك في هذا الباب من قال بعد النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على عبدك ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، يعني بعدما يقول الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوصيفة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته، بعدها يدعو ويقول اللهم صل على عبدك ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، هذا كذلك من الدعاء الذي يقال إثر الأذى. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يوت، من المواطن التي يرجى فيها قبول الدعاء ما بين الأذان والإقامة. الإقامة أذان أم لا؟ الإقامة أذان. ولذلك ينبغي لمن انتظر الصلاة في المسجد بعدما يصلي ما ييسر له من نافلة يجلس ويدعو، يجلس ويدعو، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال رجل يا رسول الله فماذا أقول إذا دعوت بين الأذان والإقامة؟ قال فماذا أقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يعني إن أردت أن تدعو بين الأذانين أو بين الأذان والإقامة فادعو بما شئت، ولا تنسى أن تسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والذي يدعو بين الأذان والإقامة أو يدعو إثر الأذان فوق أن الله تعالى يستجيب له، كذلك هو مثاب على دعوته، مثاب على دعوته. لذلك جاء في سنن أبي داود وفي صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعتان لا يرد على داع دعوته، حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. يعني عندما تقام الصلاة لو دعوا الدعوة لا ترد، وإذا وقفت في الصف الأول عند ملاقاة العدو ودعوت لا ترد دعوتك، لا ترد دعوته. وكذلك عند أحمد في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. ثوب بالصلاة اللي هو التثوب اللي هو إيه؟ الإقامة. يعني إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء واستجاب الله الدعاء. ونحن عند إقامة الصلاة بنختلف، بنشد في بعضينا ارجع ورا خش قدام وبنختلف. لا، الأصل أن عند الإقامة اشتغل في الدعاء، اشتغل، والاشتغال في الدعاء يرقق منك القلب ويدمع منك العين، وإذا رق القلب ودمعت العين خشع الإنسان بجوارحه. فتجده عند الصلاة يعني في كامل خشوعه، إذا دخل في الصلاة لا يلتفت لا يمنى ولا يسرح ولا يسهو ولا يسرح، ويقبل على الله تعالى بكليته. لكن ما الذي يدعونا للسرحان أو التوهان في الصلاة؟ أننا عند الإقامة، عند إقامة الصلاة بيبقى واحد قاعد في آخر الصف وواحد قاعد مش عايز يدور، الشيطان علاه بالكسل، قاعد مش قادر يدور، نقعد نادي يا فلان جرب لماد يا فلان، وهو واقف برضه تعبان. لماذا؟ لأن الشيطان سيطر عليه. لكنه لو اشتغل في الدعاء تجد قلبه متيقظا، وإذا تيقظ القلب تجد البدن في كامل حالاته، فإذا ما اعتدل وقف في الصف أقبل على الله تعالى بكليته. طيب، إذا بهذا الباب نكون قد انتهينا من الأذان كمؤذن وثواب المؤذن وما لله أو ما للمؤذن عند الله يوم القيامة، وثواب من سمع الأذان ومن ردد الأذان ومن دعا بين الأذان والإقامة. بعد ذلك باب الأذان الصلاة. في صحيح في مسند في المستدرك للإمام الحاكم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وارضاه، الحديث هذا ذكرناه سلفا في الوضوء، لكن جاء به المؤلف في كتاب الصلاة ليشير إلى جزئية فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ذكرناه في فضل الوضوء، لكن جاء هنا به المؤلف لأنه يشتمل على جزئية مهمة، وهي أن خير أعمال الإنسان الصلاة، وبما أنها خير أعماله يكون عنها السؤال أولا يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وفي رواية: إن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث فيه إفادات كثيرة. أول إفادة: الطهور ما يهيئ به الإنسان للصلاة، غسلا كان أو وضوءا أو تيمما، لأن طهور المسلمين يتمثل في الغسل إن كانت من جنابة أو من حيض أو من نفاس، أما إن كان من حدث كالفساء والضراط والبول والبراز والودي والمذي يكفي فيه الاستنجاء ثم الوضوء. أما إن عظم الماء حقيقة أو حكما، حقيقة لا يوجد ماء للغسل ولا للوضوء، عند ذلك نعمد إلى وجه الأرض انطلاقا من قول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. عند انعدام الماء حقيقة أعمد إلى وجه الأرض أيا كانت الأرض، في حضر أو في سفر. طيب في بر يبقى الأرض إيه؟ إذا كنت في البر الأرض اللي أنت عليها سواء في الجبل تربة سودة تربة حمراء تربة مالحة تربة سبخ تربة جيرية وجه الأرض، صخرية يبقى وجه الأرض. طب وإن كنت في بحر يبقى وجه الأرض اللي هو إيه؟ الباخرة. يبقى وجه الأرض اللي هو السفينة أنت فيه. اضرب كده، ليس شرطا أن يعلق بيدك تراب أبدا، ده هو الأمر تعبدي. أيا كان في الأرض، لو أنت حتى في سفينة فضاء هي أرضك، اضرب كده ضربة واحدة، امسح بهذه الضربة وجهك وكفيك ظاهرا وباطنا. يبقى هذا عند انعدام الماء حقيقة. أما عند انعدام الماء حكما، الماء موجودة لكني ممنوع منها لعلاج، وصفة طبيب. يعني إنسان عنده داء أو عنده علة لا يقوى على استخدام الماء معها، به حرق به حرق وبعدين أصابته جنابة، اغتسل، إذا اغتسل ودخل الماء للحرق زاد العطب وزادت العلة وأدى به إلى الهلكة. لا، ما الذي يصنع؟ يتيمم. وإن طالت مدة الحرق، إنسان آخر بيعالج من مرض والدكتور حرج عليه استخدام الماء كمرض البهاق، يبقى يعمد إلى وجه الأرض. المية موجودة، المية موجودة، لكن لا قدرة له على استخدامها لعلة. يقوم يضرب بكفيه الأرض، يمسح وجهه ويديه باطنا وظاهرا. وإن لم يجد الماء حكما لو بعد 10 سنوات، شرعه إيه؟ شرعه التيمم. واحد يقول الله عنك ده بشرب مية أهو، نقول له في فرق بين الشرب واستخدام الماء على البدن. طيب كسرت ذراعه ومجبس، يعمل ايه؟ يتيمم. طب والمسح الجبيرة، لا يوجد حديث صحيح وسط الكتب يثبت المسح على الجبيرة، انما شرع اللي عنده جبس على ايديه او رباط على ايديه شرعه التيمم. شرعه ايه؟ التيمم. في بعض المرات بيتعنت يقوم بيعمل دراعه كده ويستحمى تحت الدش يبقى دراعه كده، لا، هذا ما تطهر، هذا ما تطهر، هذا طهور ايه؟ طهور وجه الارض، طهوره وجه الارض. والروايه اللي هو يعصب على جرحه ثم، روايه ضعيفه، ونحن لا نتعبد الا بالصحيح. ولذلك حتى لو اصبع واحد به جرح ان وصل اليه الماء يتلف الجرح، مريض سكر يبقى احيانا عنده عمليه في صابع، هذا شرع التيمم. لكن نحن نصعب على انفسنا ونتعبد تعبدا خاطئا. بيقول عم يقول لك حط عليه الفافه وتوضا، لا، شرعك التيمم الى ان تبرأ علتك، الى ان تبرأ علتك. يبقى الطهور شطر الايمان. الطهور يتمثل في ماذا؟ يتمثل في الغسل والوضوء والتيمم عند فقد الماء حقيقه او حكما. شطر الايمان يعني نصف الايمان. والانسان لا يهيأ للصلاه الا بايه؟ الا بالطهور. الطهور شطر الايمان. والحمد لله تملأ الميزان، تملأ ايه؟ تملأ حسنات. الحمد لله تملأ الميزان حسنات. ومن ثم ينبغي للمسلم ان يكون لله حامدا على كل شيء، يحمد الله على السراء ويحمد الله على الضراء. يحمد الله تعالى على كل شيء. هو الإنسان منا له دخل في في في في في في فيما يحدث له؟ قد يكون وقد لا يكون، ومع هذا يجب عليه أن يحمد الله تعالى على كل شيء. والله تعالى وعد الحامدين وعدا حسنا، وعدهم بالجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في القصة التي فقد الرجل فيها عينيه، أرسل الله تعالى له ملكا فقال له ماذا؟ قال عبدي، قال حمدك واسترجع. قال بشروا بأن له بيتا في الجنة يقال له بيت الايه، وهكذا فافهم بركة الله. والحمد لله تملأ الميزان دائما، إذا سئلت قل الحمد لله. فالذي يحمد الله يقر بفعل الله فيه، والإقرار بفعل الله عبادة. لكن من يعترض ويشكو الله تعالى إلى خلقه هذا خرج بشكواه عن سبيل أهل الاستقامة. تجد الإنسان منا عند النعمة يحمد الله، وعند حدوث بلاء أيا كان البلاء في النفس أو في الأهل أو في المال لا يرضى، لا يرتضي فعل الله فيه، يرتضيه إن أعطاه نعمة ولا يرتضيه إن سلبه النعمة. وهذا ليس من التوحيد في شيء. التوحيد الصحيح كما ترضى عند النعمة ترضى عند سلبها، ترضى عند سلبها. وفي الحديث القدسي من لم يرضى ببلائي، من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليختر ربا سواي. فالمطلوب الرضا، ودليل الرضا الحمد لله على السراء والضراء. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الطهور شطر الإيمان أي نصفه، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. من الذكر الكبير قوله سبحان الله والحمد لله، وفي رواية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ذكر جامع. هذا الذكر الجامع يملأ ما بين السماء والأرض حسنات، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. تعالى لنوضح النور والبرهان والضياء. النور يتمثل في القمر، والبرهان والضياء في الشمس. قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء وبعدين والقمر نور. الشمس عندما تشرق يبقى ليها شعاع ولا لا؟ الشعاع ده هو البرهان. ما الذي يدلك على الشمس؟ شعاعها. والبرهان دليل، البرهان دليل. يبقى الشعاع ده الصدقة شعاع، الصدقة برهان يعني كشعاع الشمس يدل عليها، كذلك الصدقة برهان تدل على صحيح إسلام صاحبها، على صحيح إسلامه وإيمانه. والصدقة تتمثل في المفروضة وفي غير المفروضة، يعني الزكاة وسائر الصدقات. هناك مسلمون عندهم أموال وجبت فيها الزكاة لكنهم لا يزكون، ومن ثم لا تستطيع أن تستدل على إيمانه إلا بزكاته إذا زك. زكى يبقى الزكى دليل إيمان، برهان، برهان كشعاع الشمس يدل الناظرين عليها. الصلاة نور، وبما أنها نور لا يتضرر بالنور أحد، ولذا لا تسقط الصلاة عن أحد إلا بعذر شرعي. لا تسقط إلا عن من ومن؟ عن نفساء أو حائط أو غير المكلفين. المجنون وانت رايح ده عليه صلاة؟ ما عليهوش صلاة، ده معذور شرعي. أما في الراحة، في الرهق، في الحل، في الترحال، في الفقر، في الغنى، في الصحة، في المرض، في الخوف، في الأمن، في الحرب، في السلم، لا تسقط الصلاة أبدا. لماذا؟ لأن الشرع عبر عنها بأنها نور. لو جلس الصحيح والمريض والمسافر والحاضر والخائف والآمن والمحارب والسالم، لو جلس جميعا تحت نور القمر، هل يتضرر أحد من نور القمر؟ أبدا. لكن تعال معي في تعبير النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبر، قال الصبر ضياء. ضياء، الضياء اللي هو حرارة الشمس، ده الضياء، ما يخرج منها من وهج يقال له ضياء. لو جلس الصحيح تحت الشمس العمودية يتأثر أو لا يتأثر؟ ممكن يصدع أو يقول لك ده إجاني دوار شمس، مش كده؟ داخ يعني، أو أخذ ضربة شمس اسمه يعني يسخر وأنت رايح. ومن ثم بما أن الشمس تؤثر على الجميع وقد لا يطيقها كل الناس، كذلك الصبر لا تطيقه إلا النفوس الكبار. ما كل النفوس تستطيع الصبر، ما كل النفوس تطيق الصبر، لأن الصبر من أخلاق النفوس الكبار. هو كده الصبر؟ ما كل الناس يصبرون، لا يصبر إلا كبير النفس، إلا كبير الشأن. ولذلك في القرآن لو أنك نظرت إلى نصوصه تجد الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر، ها؟ كما صبر مين؟ أولو العزم من الرسل. يعني إيه أولو العزم؟ كبار الشأن، كبار الشأن من الرسل. ما هو الآية فيها وضوح كامل، فاصبر كما صبر أولو العزم، ما قالوش اصبر كما صبر الرسل، لأن الرسل يتفاوتون، يتفاوتون في الفضل، أعلاهم فضلا هم أولو العزم اللي هم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، هؤلاء أولو العزم. يبقى لذلك الصبر يا جماعة ما كل النفوس تطيقه. وذكرنا سلفا ونحن نقرأ في عدة في كتاب بنين الخاصلين، ذكرنا قصة المية والزيت، فكينا نقول لأني مش فاكرها ومش عارفها. في لنا كتاب اللي هو لك أيها الداعي، ذكرنا في أخلاق الدعاء الصبر، وذكرنا تحت الصبر قصة أن الماء والزيت تنازع الشرف والفضل، المية والزيت تنازع كل منهما الفضل والشرف. المية تقول أنا أشرف لأن كل شيء حي مني، والزيت يقول لك لا أنا ليا الفضل والشرف. فطبعا يعني قالوا هاتوا كوب فارغ، كوباية مية فاضية، وضعوا شيئا من الزيت في قعرها ثم صبوا عليها شيئا من الماء. من فيهم يطلع فوق؟ الزيت. ليه بقى؟ الكثافة، مش كده؟ الكثافة. لو وضعنا شيئا من الزيت في كوب ثم صببنا عليه شيئا من الماء الزيت يطلع فوق. كان فين الاول؟ كان تحت، ولما صبنا عليه الميه طلع فين؟ طلع فوق. يقوم الميه تغضب وتقول له ايها الزيت تأدب، انا اصل شجرتك. الم يقل الله في قرانه وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ قال له يعني انا اصلك. هو الزيت ده من ايه؟ من سمسم او من خردل او من اي شيء خرج من الارض. النهارده في زيت كمون وزيت حلبه وزيت مش عارف كزبره وزيت خس، الزيوت العصريه دي اساسها ايه؟ الشجره او النبته، والنبته اساسها ايه؟ الميه. فالميه بتقول لك الزيت تأدب، انت ما عندكش ادب، كنت تحت ايه طلعك فوق؟ لان الزيت قال للميه اذا كنت اصلي، صحيح انت اصل لكن انت ماشيه في ردرات، في ردرات الانهار، مش في شيء بعكسك. اما انا خرجت من بين ترس الراحة، الحبايه دخلت بين التروس، يعني معناها انها فيها ايه؟ انعصرت وطحنت. فالزيت بيقول للميه انا صبرت على الم الترس وطحن الراحة. فطبعا ليا الشرف والفضل ان انا اسكن فوق، فالميه غضبانه بتقول لها برضو انا اصلك. ده من قال الميه الزيت قال لها اسكتي، فلو قارنا لانطفأ المصباح. هنقول مين افضل؟ هنقول املى لمبه ميه واملى لمبه زيت، مين اللي فيه مولع؟ الزيت. ومن ثم الصبر مقامه هكذا. الصبر ده ضياء، لا يقوى على الصبر الا النفوس الكبار، الكبار اهل الشأن. والصبر كما قال ابن القيم مر ولا مش مر؟ لما يبقى فيه ام تريد ان تفطم صغيرها بتعمل ايه؟ بتروح للعطار تجيب منه صبر ثم تجعله في شيء من ماء وتمس به صدرها. ثم الصغير لما يمسك الصدر يلاقيه ايه؟ يلاقيه صبر، يقوم يمتنع ويحبس نفسه عن الرضاعة. قال ابن القيم والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. الصبر مر لكن عاقبته احلى من العسل، والعاقبة قال الله فيها انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ما تعدش، لا فيها 50 و70، لا بغير حساب. لذلك الحديث جاء به المؤلف تحت ثواب الصلاة لأنه تضمن قول النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة نور. ثم في آخر الحديث قال النبي عليه السلام قال والقرآن حجة لك أو عليك. لا يكون القرآن حجة لحافظه أو لتاليه إلا إذا ترجم ما فيه من أحكام ترجمة حياتية، عاش أحكام القرآن الكريم ما بين الأوامر والمناهي وما بين الحدود، وقف عند حدوده واحترمها ونفذها، أدى أوامر الله، ابتعد عما نهى الله تعالى عنه، عند ذلك يكون القرآن حجة لتاليه أو لحافظه. أما إذا فرط في الأوامر والنواهي ولم ينزجر ولم يحترم ما حده الله في كتابه يكون القرآن حجة على صاحبه، يأتي في القيامة يبرأ من تاليه، يبرأ من تاليه وتقام الحجة على صاحبه، ومن ثم تسعر به النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر ممن تسعر بهم النار، ذكر عالما ومتصدقا وشهيدا. مش كده؟ ذكر ثلاثة، ذكر واحد كان بجاهد وقتل عده الناس شهيدا، ويوم القيامة ربنا قال له أعطيتك العافية، ما صنعت؟ قال له قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت، بل قاتلت ليقال مقاتل وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى إيه؟ إلى النار. ويؤتى بالعالم اللي هو قرأ القرآن، ماذا عملت فيما علمتك؟ يقول يا ربي ما تركت إلا وقد علمت. من؟ فقال الله له كذب، بل علمت ليقال عالم وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالمتصدق فيقال له لقد أعطيتك المال، ماذا صنعت؟ يقول ما تركت سبيل خير إلا وجعلت فيه. فيقول الله له كذبت، بل تصدقت ليقال متصدق، وأعطيت ليقال معطي، وجدت ليقال جواب، وقد قيل في الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ به من النار. والقرآن حجة لك أو عليك. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا توضيحيا، قال كل الناس يغدو. ايه هو الغدو؟ الغدو اللي احنا بنسميه فلان سرح. سرح يعني ايه؟ خرج من الدار للعمل، ايا كان العمل، وظيفة او تجارة او صناعة او اي شيء. كل الناس يغدو. واللي سارح ده بتاجر. تجارته عبارة عن ايه؟ تجارته عبارة عن العمر، رسماله عمره. كل الناس يغدو فبائع نفسه، منا من يبيعها للرحمن ومنا من يبيعها للشيطان. من باعها للرحمن ربح ومن باعها للشيطان خسر. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني مهلكها. من باعها لله أعتقها، ومن باعها للشيطان أهلكها. هذا هو الحديث الذي ذكره المؤلف في بدء الكلام. ثم بعد ذلك، بعدما ذكر ثواب الصلاة مطلقا، ذكر ثواب الصلاة تفصيليا. في التفصيل، الصلاة تفصيليا قيام وركوع وسجود، وهذا يتكرر في كل ركعة. طيب تعالى، أولا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تبقى أي نداء في القرآن، احفظها قاعدة، أي نداء في القرآن وأي قسم وأي استفهام، أي استفهام، أي قسم، أي نداء، أي أمر، أي نهي، إن قرأت أي آية في القرآن فيها واحد من خمسة فانتبه، فإن من ورائها تكليفا. قرأت في الآية فيها يا، يا أيها الذين آمنوا، اعرف أن وراها أمر عظيم. يا أيها الناس، يبقى ورا النداء أمر عظيم. في أمر، يبقى ورا الأمر أمر عظيم. في نهي، يبقى وراها شيء عظيم. في قسم، يبقى وراها شيء عظيم. تعال كده نشوف القرآن. قال الله تعالى والعصر، ده قسم ولا لا؟ ايه الأمر العظيم بعديها؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأمر العظيم أن جميع الناس في خسارة إلا المشتغل في الصالحات، ده خارج عن خسارة. طب اقرأ أول سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ هل ديت أداة إيه؟ استفهام. الأمر العظيم فين؟ الأمر العظيم أن الله تعالى بيّن على فئة عملت وخشعت ونصبت لكنها لم تدخل الجنة إنما أدخلها الله النار. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية إلى آخر الآيات. يبقى ده الأمر العجيب أو العظيم في الآيه بعد الاستفهام. طيب عندنا هنا قوله يا أيها الذين آمنوا انتبه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كذلك ذكر الله تعالى الركوع والسجود كسيمة. عارف السيمة؟ ايه السيمة؟ السيمة اللي هي العلامة، مش السيمة اللي هي الفضائية بتاع التلفزيون، لا السيمة اللي هي العلامة. جعلها سيمة من سيماء أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في الكتب التي تقدمت. لذا الله تعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سحية آخر الآيات. طيب تعالوا نعرف يعني السيمة في الآية. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السيمة هنا مش هي الزيتونة، لا، ما الزيتونة ما في مليون واحد بيصلي وما له زيتون، وفي واحد مش بيركعها وما له زيتون. يبقى السيمة ليس معناها العلامة اللي هي دي، لا، إنما السيمة دي نور يحس في وجوه الصالحين، نور يحسه الناس في وجوه المصلين. دي السيمة. ويوم القيامة السيمة فين؟ يوم القيامة السيمة فين؟ في علامات الوضوء. السيمة يوم القيامة في الغرة والتحجيل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مرحبا بإخواني قالوا أولسنا إخوانك صدق قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم يؤمنون بي ولا يروني. قال وكيف تعرفهم يا رسول الله يوم القيامة؟ قال بالغرة والتحجيل إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الركوع والسجود من خلالهما يظهر البهاء في وجه المسلم. ومن ثم في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل شرف المؤمن. شرفه اللي بيقوم الليل في الصلاة بيصبح الصبح وجهه منور، أما اللي ده اللي سهران طول الليل في الهجس صبح الصبح عينه وارمة وجهه فيه كده فيه الصد، لما تشوف كده تدور وجهك لما تاني. تبقى لذلك احرص على الركوع والسجود. وعن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما منكم من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. يا سلام، يعني قمة الفضل والجود. وانت قاعد في يوم في بيتك كده قوم توضا احسن وضوء ثم صلي اثنين ركعتين فقط، ركعتين الصغير لما يراك يعمل زيك، بنتك الصغير لما تراك تعمل زيك، وانت بتصلي ما تفكرش في شيء خالص، لا تفكر في وظيفه ولا في مال ولا في بكره ولا في ولد ولا في دنيا ولا في احد ولا في نفسك. تقبل فيهما بقلبك على الله وبوجهك. يقوم لما تنتهي من الصلاة الله تعالى يجود عليك بأنه يوجب لك الجنة، والله تعالى لا يجب عليه شيء. إن أدخل النار فبعدله، وإن أدخل الجنة فبجوده وفضله. كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، مر بقبرين فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان. قال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. مر بقبر كده فقام قال قبري من ده؟ قال قبري فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده على سبيل التندب، قال ركعتان أحب إلى هذا من دنياكم. يعني لو ان ربنا احياه وصلى ركعتين ربنا يعوضه تعويض يعني مثل دنياكم في الاجر والثواب. ومن ثم لا تحرم نفسك لا في نهار ولا في ليل من ان تركع لله تعالى على قدر استطاعتك. وعندنا روايه في صحيح الامام مسلم ولها تفصيل وتوضيح عند الامام الطبراني، الروايه عن ربيعة ابن كعب رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي النبي صلوات الله وسلامه عليه سلني يا ربيعة، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. إيه رأيك في الهمة العالية؟ كان بيخدم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، الخدمة متمثلة في إيه؟ بيجهز له مية الوضوء وما يحتاج بليل. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد يدا بيد، قال له يا ربيعة مالكش طلب؟ مش عايز خدمة؟ قال له يا صلاة أنا عايز خدمة. قال له اطلب. شوف هيطلب ايه بقى، مش هيقول له اديني جمل ولا اديني قطعة أرض أبني فيها بيت، لا هو يعني طلب كبير جدا. قال له أسأل؟ قال له اسأل. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال له أو غير ذلك؟ مش عارف تطلب طلب الخدمة. قال له هو ده اللي عندي، ما عنديش غير كده. قال او غير ذلك؟ قال قلت هو ذلك، ما عنديش غير كده. فقال النبي عليه الصلاه والسلام فاعني على نفسك بكثره السجود. طيب ديت بشاره ولا ما هي بشاره؟ بشاره. لكن بشاره يلبس بعدها ولا يعمل اكثر؟ يعمل اكثر. ومن ثم اكثر من السجود. عندك طول النهار صلي ما شئت، ما حدش يمنعك. ابتعد عن الاوقات التي لا تجوز فيها الصلاه عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند انتصافها في السماء، وعند غروبها، لان دي اوقات بتعبد فيها ايه؟ عبد الشيطان. وشانك بعد ذلك وقبل ذلك. صلي ما شئت أن تصلي، إلهي تصلي في اليوم مليون ركعة، صلي وأنت تطمع في مرافقة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الرواية عند الطبراني بيقول فيها ربيعة كنت أخدم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام فبت عنده. يبقى كان بيبات فين؟ على الباب على العتبة. فإذا أردت بت عنده فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما يا ربيعة سلني فأعطيك، فقلت أنظرني حتى انظر. قال له سيبنا نعمل ايه؟ سيبنا فكر. فقلت انظرني حتى انظر، وتذكرت ان الدنيا فانية منقطعة. فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار وأن يدخلني الجنة. قال ربيعة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ربيعة من أمرك بهذا؟ قلت ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا فانية، علمت أن الدنيا فانية منقطعة، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. ده الناس بتفكر صح. هو قال لك مدام هسألك هتسيبني شوية أفكر، هسأل بيت هموت والبيت يروح، هسأل جمل ممكن الجمل يموت بعد ما أخطر، هسأل فلوس هتضيع وبعديها في الآخرة العذاب شديد. قال له سيبنا فكر. فلما فكر وليجي الدنيا هتنتهي قال له أسألك المرافقة في الجنة. قال له الله مين قال لك كده؟ قال له أنا فكرت وفهمت كده من تفكيري، وأنا عارف إنك أنت ليك مكان عند ربك، ليك مكان كبير عند إيه؟ عند الله تعالى. ومن ثم نصيحة قال له إني فاعل يعني سأدعو لك بالمرافقة، لكن أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستديم ذكر الله، ما بقول أهو بقول كنت أبات عند الباب وأسمعه بقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، يظل يقول بقول حتى أمل أو تغلبني إيه عيناي. طيب يبقى هذا هو المغفور له، هذا هو الذي وضع الله عنه وزره، ومع هذا يتعبد ليل نهار. الرواية الأخيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. يبقى في واحد بعد ما بيصلي يقعد يدعو، الأفضل لك وأنت تصلي في السجود ادعو، خاصة في صلاتك الفردية، في صلاتك الفردية يعني في تنفلك أطل السجود وادعو بما شئت. أي مشكلة جمع مشاكلك كاملة وكتبها في ورقة وانت ساجد اقرأها لله، قل يا رب زوجتي تعبانة، وهي تقول زوجتي تعبني وابني وجاري، وقول اللي تعالى تقول، وسمي الأسماء التي تريد أن تسميها، لكن ما تدعيش على حد، سميها والله يعلمها، وقل يا رب فلان ده تعبني اهديه، افتح الباب الفلاني يا رب، واشكر ربك ما شئ. طول في السجود وانت في بيتك يا سيدي، خلي السجدة ساعة واشكي فيها حالك كامل لله، بدون تطلع من الركعتين براحة، خلاص الأرق والرهق كله زال والطمأنينة تحل والسكينة تملأ قلبك، تقوم كده تمشي مرتاح. طب في إشكالية؟ مفيش إشكالية. أما الإمام في الصلاة يقتدي بالضعيف، ما يطولش ويشوف حظه هو، لا هو في الصلاة يقتدي بالضعيف، أضعف واحد في الصف يقتدي به. ليه؟ لأن في الناس المريضة وإيه؟ والضعيف وذا الحاجة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأخ الكريم يعني استعن بالله ولا تعجز، وأكثر من الصلاة النافلة في البيت، ثم أطل السجود وسل الله ما شئت يستجيب الله تعالى لك. نتوقف عند هذا الحد.